أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. قراءة القرآن الكريم في أقل من ثلاث خلاف السنة، ومن العلماء من كرهه. قال النووي رحمه الله: وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، وهذا رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أما ما ورد عن بعض السلف كعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكذا عن سعيد بن جبير، فقد أشار الترمذي رحمه الله إلى تضعيفهما بقوله وروي. وقال الألباني رحمه الله: أحسن الإمام الترمذي برواية هذا الخبر والذي بعده بصيغة التضعيف، لأن الركعة مهما طالت لا يمكن أن يقرأ فيها القرآن الكريم كاملا، فضلا عما في ذلك من مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود والقيام، وحاشا لسيدنا عثمان أن يفعل مثل ذلك. انتهى كلام الألباني عليه رحمة الله. وعلى فرض ثبوت صحة ذلك عن بعض السلف، أي أنهم ختموا القرآن في أقل من ثلاث، فقد أجاب عنه العلماء كما يلي: الأول أنهم لم يبلغهم النهي عن ذلك. قال الألباني رحمه الله: ولا يشكل على هذا ما ثبت عن بعض السلف مما هو خلاف هذه السنة الصحيحة، فإن الظاهر أنها لم تبلغهم. الثاني أنها بلغتهم ولكن لم يحملوا النهي على التحريم. الثالث أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. الجواب الرابع أنهم نظروا إلى كثرة الحسنات ولو فاتهم التدبر. الخامس أنهم فهموا أن المكروه هو المداومة على ذلك واتخاذه عادة، أما إذا كان الختم في أقل من ثلاث عارضا كزيادة نشاط وتوقد حماس وعلو همة، لا سيما عند اغتنام فضل الزمان كشهر رمضان أو المكان كمكة المكرمة، فلا حرج. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. قال سلام بن أبي مطيع رحمه الله: كان قتادة يختم القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. وعن علقمة أنه كان بمكة في ليلة فطاف فقرأ السبع الطول، ثم طاف طوافا آخر فقرأ بالمثاني، ثم طاف طوافا آخر فقرأ ما بقي في ليلة واحدة. قوله أن علقمة كان بمكة في ليلة فطاف فقرأ السبع الطول، الطول جمع طولا وهي البقرة، وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة، فقيل التوبة وقيل يونس وقيل الأنفال والتوبة معا، لأنهما كانوا يعدونها كسورة واحدة إذ ليس بينهما تسمية. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الطوال فهو حبر. رواه الإمام أحمد وحسنه محقق المسند، وأيضا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقوله من أخذ السبع الطوال يعني من حفظها وعمل بها وجعل تلاوتها وردا له، وقيل واظب على تلاوتها وتدبر معانيها والعمل بما فيها. من أخذ السبع الطوال فهو حبر أي عالم، وفي رواية فهو خير أي في أخذها خير كثير وأجر عظيم. فبدأ بالكلام في السبع الطوال، قال: فطاف فقرأ السبع الطوال، ثم طاف طوافا آخر فقرأ بالمثاني، ثم طاف طوافا آخر فقرأ ما بقي في ليلة واحدة. وأصل هذا التقسيم ما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والمثاني هي الفاتحة، وقيل هي كل سورة دون المئين وفوق المفصل. وقال الفراء: المثاني هي السور التي آيها أقل من 100 آية، لأنها تثنى أي تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون. والمئون هي السور التي يقترب عدد آياتها من 100 أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا.